ترجع صراح لعشيق وسقيا ساقي لا لا لا لا ولا لتعس تنخمرات في العراقي لا لا لا لا جات لي عمره في محبوبي بعد فراقي لا لا لا لا في سلطاني ديار ماقي والبيس وضر ماقي بالزورة بغى ملاقي صاب سرور الملاقي لكن بعد الفراق الله يجاع ولاقي لا لا لا لا ونفوز بساعة الزهد تفاجأ الزياقي لا لا لا لا هنا روحي الشعب فمرمي حامل واقي لا لا لا لا الغنم وفرجات رايقة بالألام والسيار ناقة صبا في الكاس لا لا مالي مالي انا يا مالي لا لا لا لا ما شاف ما شفى عضرات بها ومفاق ضيك واك بالغصيق سلبوا عقلي البنات يا ساقي نحكي جلاي بالوسناني رجوع على البدا ملكوني تحقيق مهما شاهد زين بحداقي بالحين خاطبوني قالوا يا عاشق الباواش انتي العشيق جاوبت وقلت بغيت قلاقي في العشق والغرام تعديت العاشقين من بحب التشويق مثل عاشق وجابر العراقي وكدار قيس ابن هاشم ما خاضوا في بحر ويا الغميق واللي كتب يا لي عتشماقي يروح للرسام معايا ويشوف كان رسمي الزهوي ليق زاهي فرصاتي ضي وصاقي ندخل قصرات وقالوا يا عاشق لبها واش انتي نعشيق جاوبت وقلت بغير تقلاقي ندخل قصرات وقالوا هذا غرامنا ورينا الطريق هلل وقلت بلا متفاقي على مزاركم سامت غور الزهر اتنا بعدات تليق غدا وسقين مدام يا ساقي نضع الهوى وتحدى بشمايل الهوى سيدنا طاب المشروب وراق رناق باقي فرياض سلطني متبهاج سبيل الهوى الحاح ورحيق اكمل سلوان وراعد خلاقي الورد والزهار يغرام دينارو على الرضا وصفام الوريق الحكم حكام شريعتو باقي عمري جنا ونشوف الخيلي خيلو مسرجع محزوم القحام اسيدنا جنا ونشوف الخيلي خيلو مسرجع فميدان سبير فوق منابر نوصان وسقاقي تجري من المصال وقبات مقابلين والنهر مات فيه نحكي سلوك الجين ساقي حلا من المصال ودقام المساك والعطر والطيب الفليق عضو ما هو فقطار لفاقي ولا تقاب ساقي عقو عشاق في حواز الغرب ومشيق سوى من ود الخالق الباقي كنا ودني ودهن الموهب كلها ارشف على شتيق حكم وجاري الخالق متلاقي يرفع من شا ويوضع من شاك ما سبق في اللوح بتبقي وخضع للهوى وتكدى بشمايل البها يا ابو خد شريف كل عضرة حلا بلا بتاج بالعقيان والعقيق شوف الدواح ميق الباقي نواجه الشقار شقوب سهمهم قلوب العشاق رشيق من رشقو قلبو ما القراقي وكواويني خدود الجلار بخالب عنبري كان سهامي فيه رقم بسم بدراري شراقي ونواب الصدار فوق رخام به جندرو ما راهم زنديق خسر وتخيل بدان يا ساقي وخضع الهوى وتعز بشاي سواقي دون تضريق يا قوت لا يخطام تواقي إبريز حور مكسب وتاجر في الوطن ما حل عليه فتيق يا ويح جاحتني الزلاقي قدمي على رقبة الجحد ما دام حين ما نخشى من لوشيق نوصى قولي الجحود لو شاقي من لا درا ومعنا فاش يجي والردال مشي جاه ومحريق وسلامي هبت لام تتخاقي وذكر سميتي يا حفاظي الجحود ينشف ليهم الريق فباش دخلت لاريب متلاقي اسمي بواحد وربعة ومئتين زيد 300 قول صديق نزل المعصوم الدار التاق ويقول بالحمد يترجع فوالكريم يوم المعصوم.